طرحت الشبك، لما طرحت الشبك طلع الشبك خالي، الحب يا خالي. لما طرحت الشبك طلع الشبك خالي، بالحب يا خالي، يعمل اللي انشبه في الحب يا خالي، بالحب يا خالي، يا عاملين الشبك بالحب يا خالي. صياد صياد وخدت البحر رسمالي رسمالي رسمالي رسمالي صياد، ورحت اصطاد صادوني، طرحوا شبكهم رموش العين صابوني، اللي اشتريتهم زمان بالوقت باعوني، اللي اشتريتهم زمان بالوقت باعوني، ان كان إن كتب الصبر يا عهيد. وصفوا لي الدواء حنظل وصبر ومر، دقت التلاتة لقيت أحلى ما فيهم مر، وصفوا لي الدواء حنظل وصبر ومر، دقت التلاتة لقيت أحلى ما فيهم مر، بدك تعاشر جدع زين اسقيه قبل الحلاوة المر، لقيته على الود القديم صابر، لقيته على الود القديم صابر، سبل عيونك من فوق رموشها وقول ادي الصاحب الجد اللي ينفع في الزمان. مراكب الليل لا تنقل ورد ولا تفاح سهر على حسنا ينوى أسهر لكل صباح أقول يا ليل أقول يا ليل الندهة بحر السهر يا حبيبي يا حبيبي غرق الملا صياد ورحت اصطاد صابوني عاد شبكهم برمش العين صادوني يا عدوية ضايا ليل يا عمر والمنجة ضابط عصابك ضايا ليل يا عمر والمنجة ضابط عصابك اسقيني يا شبح نوين حبة مية اسقيني يا شبح ونولين حبة مية اسم النبي حرصك اسمك ايه رد عليا عدوية اسم النبي حرصك اسمك ايه رد عليا المية إلا ومعايا عدوية اسمك عدوية يا صبية ورموشك شط انا طول عمري غريب في الميه بتشال واتحط اسمك عدويه يا صبيه رموشك شط انا طول عمري غريب في الميه بتشال واتحط يا ام الخدود العناب يا ام العيون احجب هشيلك في غيابي مديني ليكي خديني خديني ولف فيني السنين خديني مديني ليكي خديني خديني ولف فيني السنين خديني والله صوتك دي تنفع ديزاين الكراتين والله صوتك دي تنفع ديزاين الكراتين يقول مركب والله يا انا مركب اوعد بالمول مركب والله يا انا مركب ولا حاطط رجلي في الميه الا ومعايا الدنيا غربتني وانا الشاب الامين رنشك خطفني من اصحابي انا والصياد لفت بلاد وبلاد وبلاد اتاريكي سكنا لحيادي يا سلام يا ولاد ان كان يقول البصار صياد دوار يا نسيم الشوق دوار يا مهشيني كزام الشوق في الموج محتار للوي انهار في الموج محتار للوي انهار عدوية اهي ضحكتها نار عدوية اهي شمس وازهار عدوية اهي ضحكتها نار عدوية اهي شمس وازهار ولا حاطط رجلي في المية إلا ومعاه عدوية.